كانت الناس بتعرف دعوة المظلوم ليسلموا الأمر للي ينور المظلوم. رب العباد أوجدك حدك على المظلوم. اسمع كلام له معاني والدليل قدام اللي افترج حوارا لو يكون قدام. وامشي بطريق العدل للعدل قدام. واسمع حكاية من الزمان هقولها لولادك. حرض الجزيرة جابت الخير لولادك. حرض الجزيرة جابت الخير لولادك. وطرح البحر زود فرح لولادك. أرض الجزيرة من تأليف إبراهيم يونس إخراج يوسف حجازي. صباح الخير يا أم محمد. إزاي صحت خالي النهاردة؟ يسعد صباحك بالخير يا ابني. والله خالك تعبان قوي ومش قادرين نوديه للدكتور. الحالة زي ما انت عارف. لا لا لا ألف سلامة على خالي. ايه هو تعبان من ايه يا ام محمد؟ والله يا عبد السلام يا ابني هو كان مخستي كده بقاله كام يوم، انما من ساعه ما جاب الطاهر بيه والتعب زاد عليه. يا خبر ليه يا مرات خال؟ هو جرى ايه؟ والله ماني عارفه يا عبد السلام يا ابني. الدنيا جرى فيها ايه ونجل منها الخير ليه. هو كان عندي طاهر بيه ليه يا ام محمد؟ كان رايح يخطب نوال بنته اللي في الجامعه لمحمد ابن خالك. اصلهم زملاء ويا بعض في مصر. وبعدين يا مرات خال؟ وبعدين يا ابن الراجل طاهر بيه كسفه وقال له انت عاوز ابنك يتجوز بنتي اوعى تجيب السنه دي على السنه الثانيه. ورجع خالك مكسور الخاطر. وايه اللي خلاه يعمل كده وروح لطاهر بيه؟ محمد بعت لابوه جواب قال له اخطب لي نوال بنت طاهر بيه وهي تنلته في الكليه وهيتخرجوا السنه دي. ده كده وهي الميه بتجري في العالي يا مرات خال. ده طاهر بيه ما بيقولش يا اهل البلد سلام عليكم، يبقى حين سيبنا ازاي؟ والله يا ابني انا قلت لابو محمد الكلام، قال لي يا ولية اسكتي دي زميلته في الكليه ومحمد ما عندناش غير ولازم ننفذ له طلبه. وكنتم هتجيبوا معرض بنت طاهر بيه منين؟ ده احنا مش لاقيين اجره الدكتور اللي هيعالجه دلوقتي. ماني عارفه يا ابني بقى، انا قلت الكلام ده قلت له العين بصيره والجيب قصيره. قال لي لما محمد يتخرج يبقى يحوش المهر ولا يبيع له نص فدان. يا ام محمد يا ام محمد احنا ناس على جد حالنا، ابعدوا عن طاهر بيه. والله كلامك اصول يا ابني. تعالى بقى اكتب جواب لمحمد في مصر وقول له الحكايات وان ابوه تعبان وتعالى شوف. صباح الخير يا نوال. اهلا يا محمد. ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. بس عد لي كتبت المحاضرات من دلوقتي عشان اذاكر من اول السنه. ياه ايه النشاط ده كله؟ ده احنا لسه في الاسبوع الاول من السنه. انت نسيت ان السنه دي النهائيه ولازم نستعدلها من دلوقتي. قول لي انت ايه اخبارك؟ يعني يهمك اخباري؟ طبعا يا محمد، مش احنا زملاء في الكليه من اول سنه وكمان بلديات. الله انت مش دايما تقولي كده ولا انت نسيت؟ ها انت ازاي يا نوال؟ هو ده معقول؟ يبقى خلاص يلا بينا ندخل المدرج احسن المحاضره هتبتدي دلوقتي. لا لا لا لا انا مش هحضر المحاضره دي يا نوال. ليه؟ اصل انا مشغول شويه ومش هقدر اركز ذهني. انت دايما مشغول يا محمد، مش تاخد بالك من نفسك شويه كده وتحضر المحاضرات؟ اصلي في حاجه مهمه شغلاني قوي. ايه؟ في مظاهرات النهارده ولا هتعملوا اجتماع؟ وانا ما اكونش مشغول الا اذا كان في اضراب او مظاهرات او اجتماعات. دايما مهموم، دايما شايل الدنيا على كتافك. هعمل ايه يا نوال؟ في ايه يا محمد؟ قولي ايه اللي مضايقك؟ انا حاسه النهارده انك مش طبيعي ابدا. لا ابدا، دي مشكله بسيطه. هي ايه دي يا محمد؟ لازم تقولي. أصلها ما تهمكيش. ما تهمنيش إزاي؟ كل اللي يهمك يهمني. مش إحنا زملاء وبلديات و خلاص يا نوال، هستناكي في البوفيه بعد المحاضرة وحاولك. أيوة، أصلهم بيحبوا بعض من زمان وهيتجوزوا بعد ما يتخرجوا. يتجوزها ازاي؟ دي من عيلة غنية قوي وهو على قد حاله. لا، والمصيبة انهم من بلد واحدة، ويظهر ان ابوه بيشتغل عند ابوها. طب بس احسن محمد جاي. صباح الخير يا جماعة. اهلا يا دنجوان الجامعة. اهلا جامعة. يا اخوان حرام عليكم، ما تظلموش الناس. هو احنا عندنا وقت زيكم للحاجات دي؟ احنا مشغولين بحاجات مهمة. خلي بالك يا عم، زعيم في المظاهرات والسياسة وزعيم في الحب كمان. طب يا اخي مش تسيب لنا حاجة؟ انا مستعد اسيب لكم كل حاجة. ايه بقى؟ بس تبطلوا تشنيع وكلام فارغ وتشغلوا نفسكم بحاجة مهمة. لا يا عم، خليك انت في السياسة والمظاهرات والحاجات المهمة وسيب لنا احنا الحب. بس يا جات ايه دلوقتي هيقوم يقعد معاها على ترابيزه لوحده في ممر التنهدات ورا الكليه بعيد عن العوازل. يا سيدي خلاص المحاضره انتهت، يلا بينا نوال نقعد في حته تانية احسن. الاولاد كلهم واخدين بالهم مننا. هنروح فين؟ نقعد في اي حته تانية او نتمشى في حته هاديه شويه نعرف نتكلم فيها على راحتنا. زي ما انت عايز، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ انك تحكي لي بصراحة كل حاجة، كل هموم. محمد. أيوه. انا عايزك تقول لي ايه اللي شغلك اليومين دول ومخليك دايما حزين. الحقيقة يا نوال في حاجات كتير شغلاني، حاجات عامة وحاجات خاصة. ايه هي الحاجات الخاصة يا محمد؟ اولا جاني جواب ان ابويا مريض من يوم ما رفض والدك خطوبتك ليا، ولغاية دلوقتي ما بعرفش مصاريف الجامعة، وكمان سمعت ان الحالة في البلد وحشة والفلاحين تعبانين والمحصول ضعيف. ازاي رفض؟ طب وبعدين هتعمل ايه دلوقتي لما تسافر؟ وانت مالك بس ومال الفلاحين والمحصول؟ الفلاحين يا نوال دول اهلي اخواتي وقرايبي، ولما يكون المحصول وحش يبقى مش هقدر ادفع مصاريه في الجامعة، ابويا مش هروح للدكتور. وانت هتقدر تعمل لهم ايه؟ مش عارف، عشان كده حسافر البلد انا وعبد المنعم ابن عمي واشوف ابويا واعرف المشكله اللي عايشين فيها هناك واعيش معاهم فيها واحاول احلها معاهم. هتغيب يا محمد؟ ابدا، يوم او يومين بالكثير. طب ارجوك ما تتاخرش. لا ابدا مش هتاخر عشان الاحداث السياسيه في الجامعه. وعشانك انت يا نوال، انت هتوحشيني قوي. وانت كمان هتوحشني قوي محمد، ما تتأخرش. الحمد لله على السلامة يا محمد يا ابني. ايه اللي جابك اليومين دول؟ الله يسلمك يابا. أنا جاي أطمن عليك بعد ما عرفت إنك تعبان والحالة وحشة في البلد. ومين اللي قال لك يا ابني؟ أنا ما كنتش عاوزك تعرف عشان ما تقلقش وتنك مشغول بدرسك في الجامعة، عشان ربنا ينجحك السنة دي بقى يا ابني يا محمد. أحسن أنت طولت قوي. إزاي عاوزني؟ معرفش يابا، أنا ليا مين غيرك؟ ده أنا ما بنامش من ساعة ما وصلنا الجواب من عبد السلام امبارح، وقال لي إن المحاصيل وحشة والفلاحين مش لاقيين شغل. هو عبد السلام اللي بعت لك؟ الله يجازي شطانه. أنا اللي قلت له يا أبو محمد. وليه؟ ليه كده يا أم محمد تيجي بمحمد من مصر مخضوض وزعلان؟ ما احنا كنا هنتصرف ونستلف قرشين ونبعت له المصاريف الجامعة. مش لازم يشوفك ويطمن عليه ونشوف احنا كمان ونطمن عليه. واحنا عندنا غيره يا ابو محمد، ربنا يخليه. وعشان كمان يشوف الحالة بنفسه ويعذر اهله. ايه اللي حصل يا ابو منتهر بيه لما رحت تخطب لي نوال بنته؟ هم قالوا لك كمان في الجواب على الحكاية دي؟ انا ما كنتش عاوزك تعرف يا ابني دلوقتي. وليه ما عرفش يا ابو مدام رفض؟ اصلا انا كنت ناوي اروح له تاني يا ابني، ومعايا ثلاثة اربعة من اعيان البلد والناس الطيبين، ونعمل محاولة تانية يمكن ربنا يهديه ويوافق. وانا مرضاش يابا انك تترجاه. انا مستعد اعمل كل حاجة عشانك يا محمد يا ابني، بس الجدع عن انت في الكلية وانجح السنة دي عشان استريح باقي. لا يا ابا انت كرامتك عندي اهم من موافقة طهر دي. على كل حال يا ابني لما خف هروح له تاني. لا يا ابا مش ممكن، بعد ما عمل فيك كده انا هتصرف معاه. هتعمل ايه بس يا ابني؟ طول بالك انت. انا هرغمه على انه هو اللي يجي لك ويقول لك انا عاوز انسبك. انا اذنك يا ابا ما اروح الدوار اشوف قرايبنا واهل البلد. ياللي هويت الغنى، ياللي هويت الغنى والارض والاموال، ونسيت معاني الشرف والعم ويا الخال. اسمع حكايه عجيبه تنفع الاجيال. راجل بدأ في حياته قلبه كبير حساس، يرفع بإيده وروحه اللي وقع ونداس، يرفع بإيده وروحه اللي وقع ونداس. واللي تجيبه لغيره مهما تعذر واحتاج، لكن أتاري الحقيقة إنه جدع دساس، لكن أتاري الحقيقة إنه جدع دساس. أصله يمثل رواية ويزي في الأحساس. أدي حكاية ليلتنا، أدي حكاية ليلتنا. واسمع لنا يا خال، واللي افتكرته شريف أصبح من يا ابني. كوبايه الشاي لمحمد افندي بس تكون مظبوطه. والله سلامات يا محمد يا ابني. الله يسلمك يا عم الشيخ جرحي، ازاي الحال؟ والله يا ابني الحاله وحشه. المحاصيل السنه دي ما جاتش تمام، والشغل قليل قوي، والرجاله قاعده جنب الحيط عطلانه. ليه؟ الخواجه بيترو ما عندوش شغل ولا ايه؟ الخواجه بيدفع للراجل 6 ساغ يوميه يا ابني. ويا ريت كل الرجالة بتشتغل، إلا بيرجع نصهم كل يوم الصبح من أرض الجزيرة. ليه بقى؟ قال ما عندوش شغل للرجالة دي كلها. وبعدين؟ ولا قابلين يا ابني. والناس؟ الناس بتعمل إيه وبتعيش إزاي؟ هو إحنا عايشين يا ابني. ده أبوك عيان ما قدرناش نوديه للحكيم. إيه؟ يعني هتستنوا كده لما تموتوا؟ ولا إيه يا شيخ جرحي؟ مش معقول يا محمد أفندي. لازم نشوف حل المشكلة دي، ودي احنا قاعدين كلتنا. كل واحد يقول كلمة يا رجالة، كل واحد يقول رأي، يمكن نوصل لحل. أنا عندي رأي بس يمكن تقولوا علي عبيط. ايه هو عبد السلام؟ اتكلم قول. الناس بتزيد والأرض ما بتزيدش يا رجالة، والخواجة بيترو وطاهر بيه بيملكوا الأرض اللي في البلد، والأهل ما عندهمش حاجة يزرعوها. ما احنا عارفين الكلام ده عن سلام. يجي يقول لنا حاجة بقى فايدة يا بك الغام. فاول بلد شوية يا شيخ جرحي. بقى اقول اهو. وانت بجيب لي كده ليه؟ قول يا ابني وخلصني. الاهالي ما عندهمش ارض يزرعوها ومش لاقيين شغل. والخواجة بيترو سارق 100 فدان من الحكومة ولا بيدفع لهم ايجار ولا حاجة. ازاي الحكاية دي يا عبد السلام؟ ومن امتى؟ من زمان. من يوم ما اشترى العزبة بتاعت الجزيرة، وان كل سنة يجي 5 فدان فرح بحر. وسرقهم ازاي يا عبد السلام؟ ما بيدفع لهمش ايجار يا محمد افندي. ولما يجي له المهندس كل سنه علشان يجيس الارض في نزول النيل بيتفاهم معاه وما يحسبش عليه حاجة. صباح الخير يا خواجه. نهارك سعيد. نهارك سعيد يا حبيبي. اهلين اهلين. في اي خدمه؟ ايوه يا خواجه، كل سنه وانت طيب. انا جاي علشان اشوف النيل السنه دي جاب ارض قد ايه في طرح البحر. ولا ما جاب خاجة بس مهندس. تفضل خد اي خاجة استريح شوية. لا لا يا خواجة معلش، اصلا مستعجل. مستعجل؟ مدام مستعجل لازم تاخد معك واخد هدية صغير. يا عبدو عبدو. ايوه يا خواجه. في حاجه؟ خدر الهديه بتاع الباسمهندس، واخد خروف كبير واتنين ازازه ويسكي، واخد قفص موز، واخد قفص عنب من الجنينه، وحطهم في العربيه بتاع الباسمهندس. ميرسي يا خواجه، ميرسي كتير، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه باسمهندس. ها لقيته خاجة خبيب؟ لا لا لا لا، النيل ما جابش حاجه السنه دي يا خواجه. ميرسي، انت كلك نظر. مع السلامه باسمهندس. مع السلامه. وبعدين يا رجال لازم نشوف حل يا محمد افندي. ايوه لازم. احنا اولى بالارض نبني الشوارع وندفع ايجارها للحكومه، وكل واحد ياخد له فدان ولا اثنين. هو دي الحل اللي يحل مشكله اهل البلد كلهم. مظبوط، هو ده الحل، ويحولهم من عمال باليوميه الى مزارعين بعد ما ناجر احنا الارض من الحكومه. ايه رايك يا شيخ جاد؟ والله كلامك جاد، بس لازم تتاكد من الحكايه دي في الاول، وبعدين نشوف هناخد الارض دي ازاي. انا هروح البندر بنفسي واسال بكره، وعبد السلام ياخد اتنين تلاته من الرجاله يقيسوا الارض بالتقريب من غير الخواجه ما يدرى ولا حد من رجالته. وبعد ما نعرف ونتاكد هنعمل ايه يا محمد افندي؟ نعمل خطه ونروح نوضع يدينا على الارض في الجزيره، ونبلغ الحكومه عشان تقيس الارض رسمي، ونوزعها على اهل البلد من الفلاحين اللي ما عندهمش ارض. ايه موافقين يا رجاله؟ موافقين. أنا بسأل عن الناس ولا بسأل على روحي. وأشيل هموم الناس وأنسى هموم روحي. اللي بحبه بضيع عليه روحي. يا نجمة الفجر صلي وارجعي روحي، وسلمي لي على اللي عنده روحي. ملوش حد، ملوش حد. بعدين نبقى نشوف لها فدان هنا ولا هنا تزرع. لكن ده ظلم، ده حرام حرام حرام. الله الله الله، مالك يا نوال؟ جرالك ايه يا بنتي؟ بابا انا ما اقدرش اقعد هنا ابدا واشوف الحاجات دي، انا لازم اسافر مصر النهارده. انا بسال عن الناس ولا بسال على روحي. اشيل هموم الناس وانسى هموم روحي. واللي بحبه بضيع عليه روحي. اللي بحبه بضيع عليه روحي. يا نجمة الفجر صلي وارجعي روحي، وسلمي لي على اللي عنده روحي. يلا بينا، كل واحد ياخد باله ويكون حريص. ها هننزل فين الاول يا عبد المنعم؟ على ارض ام اسماعيل، هنستخبى في الزراعه لغايه ما يجي محمد يتركها، نطلع كلنا عليه، بس محدش يضرب فيه الا ضرب هو الاول. ها كلنا مساعدين. يلا يا رجال كل واحد يتخبى ونطلع على اشاره عبد المنعم، لما يصفرني يهجم على محمد واللي معاه ونجرده من السلاح. محمد جاي يا ولاد من بعيد ومعاه رجال الانوار بيه. ولا يهمك يا شيخ جرحي، احنا معانا ربنا. انت يا ولية يا ام اسماعيل، انا مش اديتك انذار من اسبوع انك تسيب الارض؟ ورحت من ولادي يا محمد افندي، انا غلبان مسكينه وما ليش حد. تروحي فين؟ ده مش شغلي انا. انا هشوف لك فدان تاني في اي حته، عشان انا هزرع ارض الجزيره كلها ومش عايز حد تاني هنا.

والعمر من غير كفاح طبعا ملوش قيمة. سيبك من الدنيا مشغول بحب المال، سيبك من اللي عالدنيا مشغول بحب المال، وعابد المال عالدنيا ملوش قيمة. سيبك من اللي عالدنيا مشغول بحب المال، وعابد المال طبعا ملوش قيمة. مساء الخير يا أستاذة نوال. مين؟ محمد؟ أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا جاي عشان أشكرك على دفاعك عني في المحكمة. لا شكر على واجب. أنت خرجت إمتى يا محمد؟ امبارح بس، لأن مدة العقوبة قضيتها قبل الحكم. الحمد لله على السلامة. لازم بقى تبدأ حياة جديدة. إن شاء الله. أنا جاي لك عشان كده برضو. قولي ناوي تعمل ايه؟ هتشتغل فين يا محمد؟ مش عارف لسه هشتغل ايه، انما انما ايه؟ انما ها؟ نوال، نوال، عاوزين نبدأ حياة جديدة مع بعض. قصدك ايه؟ قصدي نوال، نوال انا خرجت من السجن وعايزك تساعديني. ايوه بس ايه اللي اقدر اعمله؟ عايزين نبتدي مع بعض، احنا طول عمرنا بنحب بعض. تقصد؟ لا يا محمد خلاص، المسألة دي انتهت من زمان. انتهت؟ انتهت ازاي يا نوال؟ انا بحبك محمد. احنا علاقتنا انتهت من يوم ما تقابلنا في محطة كفر الزيات وقلت لك انا مش عايزة اشوفك لانك اتغيرت. لكن انت شفتيني بعد كده في المحكمة ودفعت عني. ده صحيح، لكن مش عشان بحبك، عشان كان موقف إنساني أملته ظروف معينة. ظروف؟ إيه هي ظروف؟ كنا عاوزين نشعرك إن المجتمع لسه فيه خير، إن أهلك اللي أنت تخليت عنهم وقتلت واحد منهم هم اللي وقفوا جنبك في محنتك. لكن أنت مالك ومال أهلي؟ هم أهلي اللي وكلوك في القضية؟ أيوة، بس مش هم اللي وكلوني وبس، دول كانوا معايا في القضية. إزاي نوال يا حبيبتي؟ فهميني. أرجوك أنا مخطوبة ولازم نحترم مشاعر الآخرين. خطوبة لمين؟ للأستاذ عبد المنعم، زميلي في المكتب وفي الدراسة وابن عمك. عبد المنعم؟ مش معقول. ليه مش معقول؟ طول عمره كان بيحبني في صمت، وهو اللي كمل الطريق اللي انت تخليت عنه، هو الراجل الشريف اللي وقف مع الفلاحين اللي انت كنت دايما بتتكلم عنهم، وهو اللي حرر الأرض منك واداها للفلاحين. اتحررت أرضنا، اتحررت أرضنا، اتحررت أرضنا والعجل مالي. والحق لما ظهر، والحق لما ظهر نور أراضيها، خرجت دخل من هنا والجنة تحميها. خرج الدخيل من هنا ورجالنا تحميه، واللي ما يفرحش لبلد ونصرتها، واللي ما يفرحش لبلد ونصرتها، مجرم ملوش ثمن وحرام يعيش فيها. أنا مش مصدق. لازم تصدق.